لا نزال في شرح الناقض الأول من نواقض الإسلام العشرة في هذا المتن العظيم وهو ناقض الشرك، فنقول وبالله التوفيق: مسألة جديدة، لا يجوز أن يقرن مع الله عز وجل غيره بواو العطف، لا يجوز أن يقرن مع الله غيره فيما هو من خصائصه بواو العطف. هذه قاعدة مهمة ومفيدة، لا يجوز أن يقرن مع الله غيره فيما هو من خصائصه بواو العطف. يقول الناظم: لا يقرن الخالق بالمخلوق في لفظ شيء بواو، أو قال لفظ بواو العطف بتا فاعرفي. وبيان هذه القاعدة أن ما كان من خصائص الله تبارك وتعالى فالواجب توحيده به، ولا يجوز أن تقرن معه أحدا من مخلوقاته بواو العطف. وإذا كان هذا الشيء مما يفعله المخلوقين مما يفعله المخلوقون فلا بأس أن تقرنهم مع الله عز وجل، لكن لا بواو العطف، وإنما بثم. وبيان ذلك في فروع ومسائل. الفرع الأول: ما حكم قول الإنسان ما شاء الله وشئت؟ الجواب: لا يجوز، وقد شهد الدليل أن هذا من شرك الألفاظ، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فإن قلت: وما المخرج من هذا؟ فنقول لك مخرجان: مخرج جائز ومخرج أفضل. أما المخرج الجائز فهي ألا تقرن بين الله عز وجل والمخلوق بحرف الواو، وإنما تقرن بينهما بحرف ثم، فتقول: ما شاء الله ثم شئت، فهنا تخرج من المحظور. لكن الأولى والأكمل والأفضل أن تفرد الله عز وجل بهذه المشيئة، لأن المتقرر عند العلماء أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فتقول: ما شاء الله وحده. فلا يقرن مع الله غيره أحد بواو العطف في أبواب المشيئة، انتبه. فإذا قول ما شاء الله وشئت هذا من شرك الألفاظ. فإن قلت: وهل هو شرك أصغر أو شرك أكبر؟ فنقول: هو بالأصالة شرك أصغر، ولكن على قوة التنديد والمساواة في القلب ينقلب إلى شرك أكبر. فإن اعتقدت أن مشيئة المخلوق الذي قرنته مع الله بواو العطف كمشيئة الله عز وجل في هذا الكون تدبيرا وإرادة وتصريفا، فلا جرم أنك جعلته ندا لله عز وجل التنديد المطلق، وساويته مع الله المساواة المطلقة، لأنك جعلت مشيئته كمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا يجعل الشرك منقلبا من كونه أصغر إلى كونه أكبر. وهناك فرع آخر، وهي قول الإنسان: هذا من بركة الله وبركتك، هذا من بركة الله وبركتك. فإن المتقرر عند أهل السنة أن واضع البركة في الشيء هو الله عز وجل، فبركة الأعيان إنما واضعها الله، وبركة الأزمان إنما واضعها الله، وبركة الأمكنة إنما واضعها الله. فليس ثمة أحد يستطيع أن يضع بركة في شيء من الأشياء، لا عينا ولا زمانا ولا مكانا. ولذلك لفظ التبارك من صفات الله التي لا يجوز إطلاقها على غيره. فنحن بذلك نعرف خطأ من يقول: فلان بارك حفلنا، أبارك لكم شهر رمضان، أبارك لكم في البيت الجديد. هذه تعبيرات خطأ، لأنك أنت لا تبارك ولا تستطيع أن تضع البركة، وإنما صواب ذلك أن تقول: بارك الله لنا في شهر رمضان، بارك الله لكم في بيتكم، بارك الله لنا في هذه السيارة. فإذا البركة لا يجوز وصف المخلوق بها مطلقا. فمن اعتقد أن المخلوق يضع بركة، أو أن المخلوق يفضي، أو أن هذا الشيء فيه بركة ولا دليل عليه، أو أنه يطلب البركة من هذا المخلوق، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: من طلب البركة من شيء لا دليل على طلب البركة به، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: من طلب البركة من شيء لا دليل على جواز طلب البركة منه فلا يخلو من حالتين: إما أن يعتقد أن الله هو الذي وضع البركة في هذا الشيء، ولكن استعمال هذا الشيء من أسباب البركة فقط، فهذا شرك أصغر والعياذ بالله. وأما إذا اعتقد أن هذا الشيء هو الذي يضع البركة بذاته، وهو الذي يخلق ويقدر هذه البركة بذاته، فإن هذا ينقلب من كونه شركا أصغر إلى كونه شركا أكبر، إلى كونه شركا أكبر. الفرع الثالث: لو ما حكم قول الإنسان أنا في حسب الله وحسبك، والحسب هو الكافي؟ الجواب: هذا من شرك الألفاظ الذي لا يجوز، وهو شرك أصغر، لأن الكفاية من خصائص الله، لأن كفاية العبد مما يضره هذا من خصائص الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ وقال الله عز وجل: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله هو الكافي وهو الحسب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني أن الله حسب الطائفتين كلها، حسبك أنت وكذلك هو حسب من اتبعك من المؤمنين، فهو يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فإذا لا يجوز للإنسان أن يقرن مع الله غيره في مسألة الحسب بواو العطف أحدا من المخلوقين مطلقا. فإذا ما المخرج من ذلك؟ أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا هو الواجب علينا. ما الحكم لو قال الإنسان مثلا، وهو فرع الرابع، ما الحكم لو قال الإنسان: توكلت على الله وعليك؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، ما الحكم لو قال الإنسان: توكلت على الله وعليك؟ الجواب: لا يجوز أن يقرن مع الله غيره في باب التوكل أحدا من المخلوقين بواو العطف. هذا الاستعمال يعتبر من شرك الألفاظ الأصغر، وقد ينقلب أكبر على حسب التنديد والمساواة في القلب، ولا نحتاج إلى التنبيه على هذا دائما، لأنكم عرفتم قاعدته بالأمس ولله الحمد والمنة. لكن ما الحكم لو قال الإنسان: توكلت على الله ثم عليك؟ فهل خرج من المحظور في هذه الحالة؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال هذا ممنوع، لأن التوكل عبادة قلبية، والعبادات القلبية لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، العبادات القلبية لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. فالتوكل عبادة محضة، ليس هو كالخوف، الخوف منه ما هو طبعي، لكن التوكل ليس منه ما هو طبعي، بل التوكل عبادة بكل متعلقاته. فبما أنه عبادة فحينئذ يجب تخصيص الله عز وجل به، فلا تصرف شعبة من شعب التوكل القلبي على غير الله تبارك وتعالى. بينما شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أجاز ذلك وقال لا بأس به، ولكنه نبه على قضية معينة أو مهمة، وهي أنك إذا قلت: يا فلان توكلت على الله ثم عليك، فاجعل التوكل على الله توكل تعبد، والتوكل على المخلوق توكل وكالة، وكالة ليس توكلا، ليس توكل اعتماد قلبي، ليس توكلا بمعنى اعتماد قلبي على المخلوق، لا، وإنما كقولك وكلتك يا فلان، أو كقول بعض الناس وكلت الله إيش ثم وكلتك، أو وكلتك في إنهاء هذا العمل. فالتوكل على المخلوقين إذا أجزنا قوله ثم عليك، فإياك أن تجعل التوكل المصروف للمخلوق هو توكل القلب واعتماد شعبة من شعب القلب عليه، وإنما هي من باب ماذا؟ من باب الوكالة. فكأنك قلت: توكلت على الله ثم وكلتك في إنهاء هذا الأمر. لكن بعض العوام جرى عرفهم أن يقول ثم عليك، وهو لا يقصد أن قلبه سيتعلق بالمخلوق، وإنما يقصد أنه وكل هذا المخلوق. فإذا كان هذا على هذه الحال فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا بأس به. وإنما الذي يجب التحذير منه هو أن تتعلق شعبة من القلب في باب التوكل على غير الله عز وجل، إذ التوكل كله لله تبارك وتعالى. ومثل التوكل كذلك الرجاء، هل يجوز أن يقول أرجو الله وأرجوك؟ الجواب: لا، هذا من شرك الألفاظ، فلا يجوز أن يقرن مع الله غيره أحد في باب الرجاء مطلقا. لا تقرن مع الله أحدا من المخلوقين في باب الرجاء بواو العطف. لكن هل يجوز أن يقول الإنسان أرجو الله ثم أرجوك؟ هل يجوز هذا؟ الجواب نقول في هذا كما نقوله تماما في ماذا؟ في التوكل، وهي أن الرجاء ليس منه ما هو طبيعي حتى نقسمه كالخوف، وإنما الرجاء تعبد لا يصرف رجاء القلب، لا يصرف رجاء القلب وانطراحه وخضوعه إلا لله تبارك وتعالى. فإذا لا يجوز لك أن تقول أرجو الله ثم أرجوك، وإنما تقول أرجو الله، أرجو الله وحده، إلا إذا قلت، إلا إذا كان قصدك بالرجاء معنى الوكالة أيضا. إذا قلت أرجوك أن تنهي هذا يعني أنني وكلتك في هذا، أو كان الرجاء بمعنى الاستعانة، فالاستعانة بالمخلوق فيما هو قادر عليه هذا لا بأس به. فإذا كان الرجاء لا تقصد به انصراف شعبة من رجاء القلب للمخلوق، وإنما تقصد به أنك توكله أو تستعين به في إنهاء هذا الأمر الذي هو يقدر على إنهائه، فلا حرج ولا بأس في ذلك إن شاء الله. إذن احفظوا هذه القاعدة يا إخواني، وهي أنه لا يجوز أن يقرن مع الله غيره بواو العطف في ما هو من خصائصه، فيما هو من خصائصه. رحمك الله. مسألة، قاعدة من قواعد الشرك، وأنا قلت لكم سوف نشرح قواعد نواقض الإسلام على طريقة، على طريقة التأصيل والتقعيد. قاعدة: الرياء يحبط العمل إذا وقع فيه ولم يدافعه العبد عنه. الرياء يحبط العمل إذا وقع العبد فيه ولم يدافعه. وهذه قاعدة تبين لك هل الرياء يبطل العمل أو لا يبطله، وفيها تفصيل لا بد أن تفقهوه أو ترسموه رسما كما تشاءون، وهي أن الرياء أو التسميع أو محبة نظر الآخرين إذا دخل على العمل فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون داخلا في أصل العمل، بمعنى أن الباعث أصلا لك على هذا العمل من أوله هو الرياء والعياذ بالله، وإما أن يكون الرياء طارئا على العمل في أثناء العمل، بمعنى أن أول عملك كان مخلصا فيه لله، كنت مخلصا فيه لله عز وجل، ولكن طرأ الرياء عليك طروءا. فإذا كان الرياء داخلا على أصل العمل فالعمل كله باطل من أوله إلى آخره، لقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الحالة الثانية أن يكون الرياء طارئا على العمل، فإذا كان الرياء طارئا على العمل فلا يخلو من حالتين أيضا: إما أن يدافعه الإنسان ولا يسترسل معه ولا يرضى به ويحاول أن يخرج هذه الواردات الشيطانية الإبليسية من قلبه ويحاول مجاهدتها المجاهدة العظيمة فهو غير راض بوجودها في قلبه، وإما أن يرضى بها ويسترسل معها ويعمل بمقتضاها ويرضى بوجودها في قلبه. فإن كان لم يرضى بها ولم يسترسل معها فإنها لا تضره في هذه الحالة مطلقا، لا في صدر ولا ورد، بل إنه مأجور بهذه المدافعة والمجاهدة، لقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما إذا استرسل معها ورضي بها وعمل بمقتضاها فلا يخلو من حالتين أيضا، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا العمل الذي وقع فيه الرياء مما ينبني أوله على آخره، فلا يصح أول العمل إلا إذا صح آخره. وإما ألا يتعلق أوله بصحة آخره. فإن كان هذا العمل مما يتعلق أوله بآخره فإن العمل يعتبر كله حابط، سواء الجزء الذي وقع فيه الرياء أو الجزء الذي لم يقع فيه الرياء، كل العمل يعتبر حابطا. ومثال ذلك الصلاة، لو أن الإنسان دخل في الصلاة خالصا لوجه الله عز وجل وصلى الركعة الأولى مخلصا لله والثانية كذلك والثالثة كذلك، ووقع له الرياء في الركعة الرابعة واسترسل معه ورضي به، فما الذي يبطل من صلاة الركعة الرابعة فقط؟ الجواب لا، كل الصلاة تعتبر باطلة. لماذا؟ لأن الصلاة لا يصح أولها إلا بصحة آخرها، والعمل إذا وقع فيه الرياء وكان بعضه ينبني على بعض فكله يعتبر حابطا، فلا يشفع له أنه كان في أول العمل مخلصا لوجه الله عز وجل، لأن الصلاة عبارة عن عبادة واحدة. ومثال ذلك أيضا الصيام، فهو في أول صيامه كان مخلصا لله ومضى عليه النهار مخلصا لله عز وجل، لكن قبل الإفطار علم أن أناسا يتحدثون أنه صائم فوقع في قلبه الرياء واسترسل معه وعمل به وأظهر لهم التأكيد على أنه صائم، فما حكم صيامه في هذه الحالة عند الله؟ الجواب يعتبر باطلا. لماذا؟ لأن أول الصيام لا يصح إلا إذا صح آخره، إلا إذا صح آخره، هذا باعتبار صوم اليوم الواحد، لأن صوم اليوم الواحد مما ينبني بعضه على بعض على بعض، لكن باعتبار الشهر كله لو أن الإنسان صام اليوم الأول من رمضان مخلصا لوجه الله ثم صام اليوم الثاني كذلك ثم صام اليوم الثالث كذلك، فلما جاء اليوم الرابع رأى فيه بنوع من أنواع الرياء أو التسميع، فما حكم صيام اليوم الرابع عند الله؟ باطل. طيب هل ببطلانه تبطل الأيام الأولى؟ أجيبوا يا أخوان، جواب لا. فإن قلت ولماذا؟ لأن أيام رمضان لا ينبني صحة أولها على آخرها باعتبار الشهر، لا باعتبار اليوم الواحد، وإنما باعتبار الشهر كله، فلا يبطل إلا الجزء الذي وقع فيه الرياء. ما رأيكم في إنسان معه 10 ريال مصروفة إلى 50 وعند بابي المسجد فقيران، فذهب للفقير الأول وأعطاه 5 ريالات من باب الإخلاص لله عز وجل، فلما أعطاهم الصدقة وجاء رأى أناسا عند باب المسجد الآخر، فجاءه الشيطان وقال أخرج الصدقة الثانية حتى يمدحك الناس وحتى ترتفع في قلوبهم ويصفونك بأنك كريم وجواد، فحمله ذلك على أن يتصدق بالخمسة الأخرى رياء وسمعة، فأي الصدقتين تبطل ولماذا؟ الجواب تبطل الصدقة الأخيرة فقط. لماذا؟ لعدم وجود تعلق بين الصدقتين، فالصدقة الأولى لا تتعلق صحتها بالصدقة الثانية. ما فهمتم القاعدة؟ طيب ومثال آخر أيضا حتى تتضح، لو أن الإنسان كان يقرأ كتاب الله عز وجل في حال خلوة المسجد وكانت نيته في هذه القراءة لوجه الله عز وجل وقطع عدة صفحات بل عدة أجزاء وهو يقرأ القرآن، ثم سمع صوت أقدام خلفه فصار يحسن صوته ويجمل قراءته لا تعبدا لله عز وجل ولا تخشيعا لقلوب من يسمعه، وإنما من باب ماذا؟ من باب الرياء والتسميع، فما الذي يبطل من قراءته عند الله؟ الجزء الذي وقعت فيه الرياء فقط، وأما ما قرأه سابقا فإنه لا يحبط منه شيء. إذن خلاصة الكلام أن الرياء إذا وقع في العمل من أوله فيعتبر باطلا، وإذا وقع في أثنائه واسترسل الإنسان معه فإن العمل يعتبر باطلا، لكن إن كان مما ينبني أوله على آخره فكل جزئيات العمل تعتبر باطلة، سواء الأجزاء التي وقع فيها الرياء أو الأجزاء التي لم يقع فيها الرياء. وأما إذا كان لا ينبني أوله على آخره فلا يبطل إلا ما وقع فيه الرياء. فإذا هل الرياء يحبط العمل أو لا؟ أعد قراءة القاعدة. الجواب: الرياء يحبط العمل إذا وقع العبد فيه واسترسل معه. فهمت القاعدة؟ طيب، ومن المسائل أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرك أصغر وشرك خفي. هذا الحديث حديث صحيح، لكن عندنا مشكلة في هذا الحديث، وهي كيف يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، مع أن هناك فتنة عظيمة جدا هي أعظم الفتن على الإطلاق، وهي فتنة الدجال. فكان الواقع أن يقول: أخوف ما أخاف عليكم فتنة الدجال. لكن فتنة الدجال صارت فتنة صغيرة عند فتنة الشرك الأصغر والشرك الخفي، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، لم يقل الدجال. فلماذا يقول هذا الكلام مع أن فتنة الدجال من أعظم الفتن فيما بين خلق آدم إلى قيام الساعة؟ الجواب عن ذلك عند أهل العلم في عدة أجوبة. الجواب الأول: أن فتنة الدجال فتنة خاصة، وأما فتنة الشرك الخفي فهي فتنة عامة، ولا جرم أن الفتنة العامة أشد وقعاً من الفتنة الخاصة. فإن قلت: وماذا تقصد بقولك فتنة الدجال فتنة خاصة؟ أقول: لأنها فتنة ستكون في آخر الزمان، فمن هم في أول الزمان لا تصيبهم هذه الفتنة، ولله الحمد لا تصيبهم هذه الفتنة، فإنما هي فتنة مخصوصة بأهل ذاك الزمان فقط، فهم الذين يبتلون ويفتنون بها. وأما من كان في أوائل الزمان فإنهم لا يفتنون بها. وأما فتنة الرياء والشرك فهي فتنة عامة يصاب بها كل أحد، لا تخص زمانا دون زمان، ولا تخص فردا دون فرد، ولا طائفة دون طائفة. فإذا اكتسبت فتنة الشرك الخفي العظمة باعتبار ماذا؟ عمومية، فهي أعظم من فتنة الدجال باعتبار العموم والخصوص. وهناك وجه آخر مهم أيضا، وهي أن المتقرر عند العلماء أن فتنة الباطن أعظم من فتنة الظاهر، لأن فتنة الظاهر تستطيع أن تحتمي منها، وتستطيع أن تتعرف على معالمها، وتستطيع أن تهرب منها. لكن فتنة الباطن فتنة ملازمة، فتنة معك ملازمة حيثما حللت وارتحلت، لا تستطيع أن تهرب منها. ومجاهدة الشيء المتصل بك أشد وأقوى من مجاهدة الشيء المنفصل عنك، أوليس كذلك؟ الإنسان يستطيع أن يغض بصره عن امرأة في الشارع، لكن متى ما جاء في فتنة بيته التلفاز لا يستطيع أن يغض بصره عن المرأة، ولا لا؟ يطلق بصره فيه: انتبه يا أخ. فلا يستطيع أن يغض بصره في فتنة الباطن، فالتلفاز فتنة باطن، وأما المرأة في الشارع فتنة ظاهر يستطيع أن يحتمي الإنسان منها، لا سيما إذا كان مع زملائه الطيبين فيغض بصره. لكن فتنة الباطن، فتنة التلفاز في داخل البيت، ما في أحد إلا الجدران، وأهل البيت غالبا ما يخاف منهم، فمن يستطيع أن يغض بصره عن هذه الفتنة؟ فإذا علم هذا فليعلم أن فتنة الدجال من قبيل فتنة الظاهر، فهو شخص معروف يستطيع أن نحتمي الإنسان منه. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة أوائل سورة الكهف أو أواخرها، من قرأها فإنه معصوم من فتنة الدجال. بل وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتتبع فتنته، وأن نحاول أن ننأى عن فتنته إلى الجبال، نهرب إلى البرية، نهرب إلى الغيران، نذهب إلى الغيران في الجبال، نروح لمناطق بعيدة، ما نتعرض له في الطرق اللي بيمر فيها، لا نتعرض له، لأن الإنسان لا يثق في نفسه أنه إذا تعرض سيثبت لعظم الفتنة التي تكون معه. وأما فتنة الشرك الخفي فهي فتنة باطن، لا يستطيع أن يتعرف الإنسان هل هو الآن مخلص ولا مرائي في غالب الأحوال، قد يكون مرائيا وهو أبو المرائين ومع ذلك أنه يرى أنه سيد من سادات المخلصين، فهذه فتنة باطن، وكلما كانت الفتنة في الباطن صارت فتنة ملازمة لك، والفتنة الملازمة أشد وقعا عليك وأشد فتكا بك من فتنة الظاهر. فهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. طيب وأنا أظن والله أعلم أننا أخذنا في الشرك شيئا كثيرا. عندنا قاعدة أيضا، قاعدة مهمة ولطيفة ويتتعلق بباب الشرك والمقاصد. تقول القاعدة: من قصد بالعبادة شيئا من آثارها بالقصد الثاني فليس بمشرك، يعني ليس بمشرك في القصد. وإذا كنتم تخافون من قوله فليس بمشرك فاحذفوها ونستعيض عنها نقول بقوله فلا حرج عليه. من قصد بالعبادة شيئا من آثارها الثابتة بالقصد الثاني فليس بمشرك في القصد، أو تقولون فلا حرج عليه لا بأس بذلك إن شاء الله. ومثاله أن يقصد بالصدقة التعبد لله عز وجل في المقام الأول ويقصد بها قصدا آخر بحفظ ماله، فقد دل الدليل على أن المال على أن الصدقة تحفظ المال وتطهره. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لا بأس بذلك، بل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعضهم: داووا مرضاكم بالصدقة، وإن كان فيه مقال عريض. فكون الإنسان مثلا يتصدق وينوي بهذه الصدقة شيئا من آثارها لا بالقصد الأول وإنما بالقصد الثاني، فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليه في ذلك، أن ينوي بهذه الصدقة التعبد لله عز وجل في المقام الأول لأنها عبادة. ولا ينبغي أن يقصد الإنسان بفعل العبادة شيئا غير وجه الله عز وجل في المقام الأول، لكن كونه يقصد بصدقته في المقام الثاني أن يشفى مريضه أو أن تكون سببا لشفاء مريضه، فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس به إن شاء الله. فهمتم هذا؟ متى يكون هناك حرج؟ إذا كان المقصود بالأثر هو القصد الأول، أن يتصدق لا تعبدا وإنما لشفاء مريضه، هذا لا ما يجوز، هذا إخراج للعبادة عن مقصودها وهو التعبد لله عز وجل. ومثال ثالث أيضا: أن يحج الإنسان ومعه شيء من سلعته يريد أن يبيعها في المناسك، هذا جائز ولا ليس بجائز؟ يجوز إذا كان في القصد الثاني ولا يجوز إذا كان هو المقصود الأول. ففرقوا بين القصد الأساسي الأصلي والقصد الثانوي التبعي. ولذلك يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن أناسا تحرجوا من البيع والشراء في الحج، كيف حجاج ويبيعون ويشترون؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن لا بد أن يكون هذا الأثر الذي تريده بالقصد الثاني ثابتا بالدليل. لما؟ لأن ترتيب الآثار على شيء من التعبدات مبناه على التوقيف، فلا يجوز لك أن تعتقد أن من آثار هذه العبادة هذا الشيء إلا وعلى ذلك دليل، لأنه غيب وأمور الغيب توقيفية على النصوص. وضحت القاعدة؟ وضحت؟ طيب مثال الرابع: الدراسة النظامية بقصد النجاح، يجوز ولا ما يجوز؟ فرعوها. الجواب: إذا كان النجاح والحصول على الشهادة مقصودة بالقصد الثاني فهذا أمر مطلوب لا بأس بذلك، لكن إذا كانت هي المقصودة بالقصد الأول وهي الحامل على هذا التعلم فهذا لا يجوز، هذا من شرك النيات والمقاصد والبواعث والإرادات المحرم. فليتعلم الإنسان تعبدا لله عز وجل بهذا العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن أمته في المقام الأول، ثم إذا نوى بعد ذلك أن يحصل شهادة ليتفوق في مجالات الدنيا فهذا لا بأس به إن شاء الله. ولا يكون ممن أراد بعمله الدنيا، لأنه إنما أراد الدنيا بالقصد التبعي الثاني لا بالقصد الأول. ما أدري واضحة؟ وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس والوعاظ والخطبة إذا جاءوا يتكلمون عن فوائد العبادات فإنهم يلغون ما هو مقصود بها بالقصد الأول، ويبدأون ماذا؟ يشغلون الناس بالمقاصد التبعية الثانوية حتى ينقدح في أذهان الناس أن العبادة هذه إنما شرعت لهذه المقاصد، وهذا خطأ عظيم في الوعظ والدعوة إلى الله عز وجل. بل لا بد أن يكون الأمر فيه تناسب، لا بد أن يكون الأمر فيه تناسب. آخر قاعدة عندنا في هذا الناقض: العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من أنواع التعبدات لغير الله تبارك وتعالى. ومن أهمية التوحيد ضرب الله عز وجل أمثلة للتوحيد، أمثلة لابد أن نقف عندها قليلا ولو مثالين على الأقل حتى لا تذهب هذه القاعدة عظيمة سدى. وبالمناسبة فلي رسالة في هذه القاعدة موجودة في صيد الفوائد، القول المفيد في شرح قاعدة التوحيد. هذه القاعدة هي التي يرجع لها التوحيد، توحيد الألوهية كله، كل توحيد الألوهية مبناه على ألا تعبد إلا الله، وعلى أن توحد الله بأفعالك. فجميع ما ثبت كونه عبادة بالدليل الصحيح فلا يجوز أن يتعبد به غير الله تبارك وتعالى. من الأمثلة التي ضربها الله على التوحيد قوله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول الله عز وجل مخاطبا لكفار قريش: يا كفار قريش، هل لكم عبيد وأرقاء؟ الجواب: نعم لنا عبيد وأرقاء. ثم يسألهم سؤالا آخر: هل ترضون أن يشارككم عبيدكم في أموالكم وخصوصياتكم؟ الجواب: لا يرضى أحد منكم أن يشاركه عبده في شيء من أمواله ولا من خصوصياته، بل إن السيد يأنف أن يشاركه أحد عبيده في شيء من ذلك. فلو أن عبدك طرق عليك الباب وقال: ناصفني بيتك، هل ستقبل هذا؟ أو قال: ناصفني شطر مالك، هل ستقبل هذا؟ الجواب: لن يقبل أحد منا أن يشاركه عبده في شيء من خصوصياته. قال الله عز وجل: فلماذا تصرفون العبادة لأحد من خلقي وتجعلونه مشاركا لي؟ والعبادة حقي الصرف المحض الذي لا يجوز أن يشاركني فيه أحد. فأنتم لو طلب منكم أن يشارككم عبيدكم في خصوصياتكم لرفضتم، فكيف تعاملونني بما لو عوملتم به لما رضيتم؟ ألا ترضون لي ما ترضونه لأنفسكم؟ فلا تصرفون شيئا من عبادتي لغيري. هؤلاء عبيدي، الملائكة عبيد لي، والأنبياء عبيد لي، والأولياء والصالحون عباد لي. أنا لا أرضى أن تصرفوا لهؤلاء العبيد شيئا من حقوقي ولا شيئا من خصائصي، فكيف تعاملونني بشيء لو عملتم به لما رضيتم؟ وهذا دليل على أن الشرك أعظم الظلم على الإطلاق، لأنك تأتي لشيء من خصائص حق الله عز وجل ثم تصرفه لغيره، فكأنك أتيت إلى إنسان له مال فأخذت ماله وأعطيته إنسانا آخر، هذا من أعظم الظلم. قال ولذلك قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني إذا بشر أحد من كفار قريش بأنه جاءه بنت فإنه لا يرضى بهذه البشارة بل يسود وجهه ويكظم غيظه ويتوارى من الناس من سوء ما بشر به، فلا يرضون أن تنسب لهم البنات مع أنهم ينسبون لله عز وجل الإناث، فيقولون الملائكة الذين خلقهم الله هم بنات الله. طيب بنات الله وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى غضب، يعني كأن الله عز وجل يقول إذا كنتم ستضيفون لي شيئا فأضيفوا الذكور، اللي ترضون إضافته لأنفسكم أضيفوه لي، لكن أما أن تضيفوا لربكم الذي خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم شيئا لو أضيف لكم غضبتم ولما رضيتم، فكيف ترضون لربكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ ولذلك الله عز وجل يقول أله الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، هذه قسمة جائرة، يعني تختصون لأنفسكم بما تحبونه وتنسبون لربكم ما تبغضونه وتكرهونه، فهمتم هذا؟ فهذه الأمثلة ينبغي للإنسان إذا قرأ كتاب الله عز وجل ومر عليها أن يتلطف بالنظر فيها وأن يتدبرها، لأنها من أعظم الأدلة الواقعية الحسية الفطرية التي يؤمن بها الإنسان على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإفراده بالعبادة. تبون قاعدة؟ قاعدة طيبة لعلنا نختم بهذا الناقض اللي الظاهر بنقعد فيه. قاعدة مهمة في باب التوحيد والشرك: العبادة التي تتضمن مطلوبا، العبادة التي تتضمن مطلوبا يكون صرفها لغير الله شرك، يكون صرفها لغير الله شركا إن كانت في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. العبادة التي تتضمن مطلوبا يكون صرفها لغير الله شركا، أي شركا أكبر، إن كانت في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة خفيفة وبسيطة. وقبل أن أشرحها تنظيرا أريد أن أضرب عليها جملا من الأمثلة، من أمثلتها الاستعانة. حقيقة الاستعانة أنها تتضمن مطلوبا من الغير ولا لا؟ فهي عبادة تتضمن مطلوبا، الاستعانة هي عبادة تتضمن مطلوبا، فمتى يكون صرف الاستعانة لغير الله شرك؟ إذا صرفت للمخلوق في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك يحق لنا أن نقول من استعان بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. لما لم نقل من استعان بغير الله فقد أشرك وننتهي؟ الجواب لا، لأنها عبادة تتضمن مطلوبا، وهذا المطلوب لا يخلو من حالتين: إن كان مطلوبا يقدر عليه الإنسان فلا بأس بصرفها للإنسان لأنها لا تعتبر عبادة حينئذ. متى تعتبر الاستعانة عبادة ويكون صرفها لغير الله شركا؟ إذا كانت في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. فاحفظوا هذه القاعدة ترتاحون. مثال ثاني يوضح أكثر: الاستعاذة. الاستعاذة عبادة تتضمن مطلوبا، وهي أنها الإنسان وقع في أمر مخوف فأراد أن يستعيذ بمعظم أو بمن يستطيع أن ينقذه من هذا الأمر المخوف أو يعصمه ويحميه من هذا الأمر المخوف، فإذا هي عبادة تتضمن مطلوبا، فمتى يكون صرفها لغير الله شرك؟ الجواب: إذا صرفت في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، كأن تستعيذ بالمخلوق من نار جهنم، هذا شرك، أو تستعيذ بالمخلوق من نزول هذا الألم، أو من انكشاف أو من الحماء أو من الاحتماء من الشياطين. فمتى ما صرفت هذه العبادة التي تتضمن مخلوقا لغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فتعتبر من الشرك. فإذا قسموا الاستعانة إلى قسمين، وقسموا الاستعاذة إلى قسمين، فما كان داخلا في قدرة المخلوق فلا يعتبر عبادة، وما كان خارجا عن قدرة المخلوق فيعتبر صرفه لغير الله عبادة. فهمتم القاعدة؟ خذوا مثالا ثالثا وهي الاستغاثة. الاستغاثة، الاستغاثة عبادة تتضمن مطلوبا، وهي تنقسم إلى قسمين: استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا لا حرج فيه. قال الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، لا حرج في ذلك. لكن متى يكون صرف الاستعاذة الاستغاثة لغير الله شركا؟ أجيبوا يا أخوان، أدري أنكم فاهمين بس ازدادوا فهما. إذا صرفت الاستغاثة لغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، فبدل أن نفصل للطالب في كل عبادة بخصوصها نعطيه عبارة جامعة، وهي أن كل عبادة تتضمن مخلوق تتضمن مطلوبا فيعتبر صرفها لغير الله شركا إذا كانت في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال: وأيضا عطنا نقول الدعاء، دعاء المسألة، كونك تدعو مخلوقا، الدعاء عبادة تتضمن مطلوبا. أجيبوا يا أخوان، فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر إذا دعوت غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وأما إذا دعوت المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه هذا المخلوق فإنه لا يعتبر من العبادة التي يشرك من صرفها لغير الله عز وجل. ومثلها كذلك التوكل على التفصيل الذي ذكرته سابقا، فإذا توكلت على المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق فلا حرج ولا بأس فيه، وأما التوكل على المخلوق في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن الملة. ومثلها كذلك الرجاء، إذا رجوت المخلوق في الأمر الذي يدخل تحت دائرة قدرته فلا حرج عليك في ذلك، يعني إذا استعنت به. وإذا رجوته في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشركت. من يعطيني مضمون القاعدة بدون ما ينظر إلى الدفتر؟ بدون ما ينظر إلى الدفتر يعطينيها بفهمه؟ نعم. لا، ما قلت الاستعانة، أبي القاعدة. هذا اللي ضيق صدري، والله هذا اللي ضيق صدري، سبحان الله. على حسب الرياضة لا مو بلازم، على الأقل جيب فكرتها. أنت شفت الدفتر؟ الآن لا، لا قصدي الآن أقول ما التفت منها، رأيت الدفتر وطلعت عليها الفكرة. لا بس رأي حادة عن الجواب، حادة عن الجواب، نستبدلك بغيرك. نعم. أيوة فصرفها لغير الله عز فطلبها من غير الله عز وجل شرك، واضح؟ طيب، وبذلك نكون قد أتممنا الكلام عن الناقض الأول، ولله الحمد والمنة، وأطلنا فيه لأن من النواقض ما سيمر علينا مرور الكلام في قاعدتين أو ثلاث فقط. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم، هذا هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام، والكلام عليه في جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما المقصود بهذا الناقض؟ ما المقصود بهذا الناقض؟ المقصود بذلك أن هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله عز وجل غيره ويصرفون لهذه المعبودات شيئا من التعبدات، إنما يفعلون ذلك لاعتقادهم في هذه المعبودات أنها تجلب لهم خيرا وتدفع عنهم شرا، واعتقادهم فيها جلب الخير ودفع الشر لا يخرج عن قسمين: منهم من يعتقد أن هذا المعبود بذاته هو الذي يجلب هذا الخير ويخلقه ويقدره، أو يدفع هذا الشر بذاته. فهؤلاء لا كلام لنا معهم، لأنهم لم يتخذوا معبوداتهم وسائط بينهم وبين الله، وإنما اتخذوها أصلاً آلهة استقلالية، ليست آلهة تبعية، وإنما اتخذوها آلهة استقلالية. الكلام ليس مع هؤلاء، لكن الكلام مع من؟ مع أصحاب القسم الثاني، وهم الذين يجعلون معبوداتهم من دون الله عز وجل وسائط بينهم وبين الله في تحقيق ما يريده العابد نفسه. فهو يريد جلب خير ويريد دفع شر، ويرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يتصل بالله عز وجل مباشرة، كعادة الملوك فإن شعوبهم لا يستطيعون أن يدخلوا عليهم مباشرة إلا بواسطة الوزراء والأمراء والحجاب والمعارف والوجهاء، فيجعلون الله عز وجل بمنزلة ملوك الدنيا الذين لا يستطاع الوصول إليهم مباشرة، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبين الله عز وجل، هذا على اعتقادهم هم، حتى توصل حوائجنا إلى من؟ إلى الله، وحتى نستدر منها ما نريده من من؟ من الله. ولذلك يقول الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هم يعبدون الله ولا لا؟ ولكن يظنون أن الطريق إلى الله عن طريق هذه الآلهة، فهم يتخذون بينهم وبين الله وسائط، متى ما نزلت عليهم كربة توسلوا بمن؟ بهذه الواسطة، لا اعتقاداً بأن الواسطة ترفع الكربة بذاتها، وإنما اعتقاداً أنها واسطة تشفع لهم عند الله عز وجل برفع هذه الكربة، ويدعونها كذلك في كشف الملمات وتنفيس الهموم والمدلهمات. فهمتم مش معنى هذا الناقض؟ أن, أن, أن, أن يتخذ الإنسان بينه وبين الله واسطة يصرف لهذه الواسطة شيئا من أمور التعبدات. المسألة الثانية: ما الدليل على هذا الناقض؟ ما الدليل على أن من اتخذ آلهة وواسطة بينه وبين الله يعبدها يعتبر مرتدا؟ الجواب: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله، أي مع الله، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم يتخذونهم واسطة فقط، ومع أنهم يقرون، المشركون هؤلاء يقرون بربوبية الله عز وجل، فيقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المدبر وهو المميت، ولكنهم يعبدون مع الله عز وجل غيره. وكذلك الإجماع المذكور، وقد حكى هذا الإجماع أبو العباس بن تيمية وغيره، وهذا ليس إجماعاً للعلماء فقط، بل اتفق المسلمون عن بكرة أبيهم أن من اتخذ واسطة بينه وبين الله عز وجل في باب العبادة فقد أشرك وخلع رفقة الإسلام من عنقه بالكلية. المسألة الثالثة: ما الحكم لو اتخذنا واسطة بيننا وبين الله في تبليغ العلم والشرع؟ الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن الواسطة تنقسم إلى قسمين، إلى واسطة إبلاغ، إلى واسطة بلاغ، وإلى واسطة تعبد. ما المقصود بواسطة البلاغ؟ يعني أن نعتقد أن الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في ماذا؟ في تبليغ أحكام الشرع. هل هذا الاعتقاد متفق مع الحق أو مخالف للشرع؟ الجواب: بل هو متفق مع الحق، ولذلك البشرية لا تستطيع أن تتعرف على حكم الله عز وجل وشريعة الله مشافهة، وإنما لا بد من اتخاذ واسطة تبلغنا مراد الله عز وجل وشريعته. هذه الواسطة هم الأنبياء والمرسلون. فإذا قلنا هل النبي واسطة بيننا وبين الله؟ الجواب: إن قلت لا وأطلقت فقد أخطأت، وإن قلت نعم وأطلقت فقد أخطأت، وإن قلت بالتفصيل فقد أصبت. والتفصيل هو أنه واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الشرع، وليس واسطة بيننا وبين الله في التعبد والدعاء. وهذا هو الذي جعل الله عز وجل يقول في محكم كتابه في آيات تبليغ الأحكام عند سؤال الصحابة عنها: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فدائما يأمره بقل، لأنك أنت الواسطة بيني وبينهم في تبليغ الأحكام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فإذا جاء في آيات بيان الأحكام وتبليغ الشرع دائما يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبينه، إلا في آية واحدة ما قال فيها قل، أبعده. هذه لست أنت واسطة بيني وبين عبادي، وهي قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، مباشرة قال فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب. لماذا؟ لأنك لست واسطة بيني وبين عبادي في دعائي وعبادتي. فهمتم هذا يا جماعة؟ فإذا الأنبياء واسطة بيننا وبين في مسائل تبليغ الشرع، وليسوا واسطة بيننا وبين الله في مسألة ماذا؟ في مسألة التعبدات. ومن المسائل كذلك: إن قلت هل هذا الناقض واقع في عصرنا؟ واضرب لنا أمثلة عليه. هل هذا الناقض واقع في عصرنا؟ واضرب لنا أمثلة عليه. فنقول: واقع في عصرنا أعظم وقوعا من العصور السابقة، لأن العصور السابقة كانوا يشركون مع الله عز وجل في الرخاء فقط، وأما في الضراء فيخلصون عبادتهم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، قال الله عز وجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وفي الآية الأخرى: إذا هم يشركون. أما مشركو زماننا فإنهم يشركون في حال الضراء أعظم من شركهم في حال السراء، فما إن تقع عليهم واقعة هي كربة ومدلهمة ومصيبة إلا ويفزعون إلى الأولياء والصالحين والقبور والكهوف والمغارات، يتوسلون إليها أن تكشف عنهم هذا الضر، يتوسلون إليها أن تكشف عنهم هذا الضر. بل إن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون مع الله عز وجل يعني بعض الأولياء والصالحين، فكانوا يعبدون ودًا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ويبنون لها الأصنام ويسمونها بأسمائها، وهؤلاء رجال صالحون. أما مشركو زماننا فإنهم يعبدون الفساق، شريب ممن يشرب الخمر ويتلوط بالغلمان ويزني بالنساء ويترك الصلوات، وتظهر منه مظاهر المجون والفسق والإلحاد، كما كانوا يشركون بالحلاج، والحلاج فويسق زمانه، بل نقول فاسق زمانه، فكان لا يصلي، وكان ربما مال في المسجد، وكانت تهتز جبته ويقول قد حل الله عز وجل في جبتي، ومع ذلك يعبدونه. وانظروا إلى ملال إيران الآن في فسقهم وكفرهم وفجورهم وبعدهم عن الله عز وجل، لا يزال أتباعهم يعبدونه، لا يزال قبر الخميني يطاف عليه إلى الآن ويعبد من دون الله عز وجل، مع أنه كان من أفسق الناس في زمانه وأكفرهم وأشدهم ردة وأبعدهم عن الله عز وجل. فإذا مشركوا زماننا أعظم شركا من مشركي زمان السابق من جهتين، من جهة أن المشركين في السابق كانوا يشركون في حال دون حال، وأما مشركوا زماننا فإنهم يشركون في كل الأحوال. وكذلك المشركون في السابق كانوا يعبدون وكانوا يخصون عبادتهم بالأولياء والصالحين، حتى وإن وضعوا لهذه الولاية والصلاح علامات كصنم أو شجر، لكنها عبارة عن أناس صالحين أو رموز عن أناس صالحين. أما مشركوا زماننا فإنهم يعبدون من هب من هب ودب، يعبدون من هب ودب. فإذا واقع هذا الناقض واقع في زماننا ولا جرم، واقع في زماننا ولا جرم. ولا تزال المزارات في المقابر تغص بكثير من الزائرين، بل إنني حدثني رجل أن قبر السيد البدوي في طنطا يجتمع في يومه أكثر مما يجتمعون الناس على صعيد عرفات، يجتمعون بالملايين، بالملايين يأتون من كل بقاع الأرض حتى يحتفلوا في يوم مولده أو يوم كذا، يجعلون له يوما في العام، يجتمعون فيه أكثر من اجتماعهم على صعيد عرفات، بالملايين يجتمعون. هذا عابد وهذا معتكف وهذا راكع وهذا ساجد، ناهيك عن عرائض الشكوى وهي وريقات صغيرة يوصي بها من لا يستطيع الوصول إلى السيد البدوي حتى توضع في شباكه، لعلمهم بأن لاعتقادهم بأنه مفرج الكروبات وقاضي الحاجات ومغيث اللهفات. وكذلك قبر الحسين في العراق يفعل عنده من الشرك ما ويصرف له من يفعل عنده من الشرك ويصرف له من التعبدات ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، حتى رسموا وألفوا مؤلفات في حج المشاهد، كما يؤلف العلماء مؤلفات في حج بيت الله عز وجل، كمؤلف ابن المفيد الرافضي الملعون الهالك ألف كتابا في كيف تحج لهذه المشاهد، كيف تدخل، كيف تطأطئ رأسك، كيف تطوف، كيف تستلقي، كيف تأتي زاحفا، كيف تأتي تحبو، كيف تضع رأسك، كيف ترفع يديك، كم تجلس عند القبر، وضح لهم كل شيء في ذلك. بل يقول الناظم في منظومته العقدية: وبعضهم يقول إن حجة لها، أي للقبور، تعادلن ألف حجة، يعني الحجة الواحدة لقبر الحسين تعادل عند الله عز وجل ألف حجة لبيت الله الحرام. ولذلك لا تستغربوا إذا لم يقم الرافضة للحرمين منزلة ولا احتراما ولا تقديرا، لأن مقصود الرافضة ليس فعل الشرك في الحرمين، خذوها مني يا أخوان وأنا مستعد لأن أقسم على ذلك، ليس مقصود الرافضة فعل الشرك في الحرمين، بل مقصودهما هدم الحرمين وتوجيه القلوب إلى من؟ إلى قم، إلى القبور منه، إلى إلى إلى إلى العراق وإلى إيران، إلى قبر علي بن أبي طالب وإلى قبر الحسين وإلى القبور المعظمة هناك. هم لا يريدون أن يحج بيت الله ولا أن يزار المسجد النبوي أصلا، فهم لا يريدون الوصول إلى الحرمين إلا لهدمهما وإبادتهما وصرف أنظار المسلمين عنهما. ولذلك تجدون في بعض مقاطع شبكات التواصل أنهم بنوا كعبة هناك، أنهم بنوا كعبة هناك وجعلوا لها مراسيم كمراسيم دخول البيت والخروج منه، بل جلبوا له ماء لها ماء وحضروا لها بئرا وسموها بئر زمزم. إذن يقصدون نقل شعائر النسك والتعبدات من هذه المواضع إلى العراق وإيران، ولكنهم لن يصلوا إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يعين أهل السنة وأن يجمع كلمتهم على صد هذا العدوان الرافضي، فإني أدين الله عز وجل أن أعظم أعدائنا الآن ثلاثة، أعظم أعدائنا المحيطين بنا الآن ثلاثة: العدو الخارجي الخوارج، أقصد أعداء الباطن لا أعداء الظاهر، الخوارج والليبراليون والروافض الصفويون، وقد أحاطوا بنا في المملكة إحاطة السوار بالمعصر. لو تأملتم روافض في الشمال، وروافض في الشرق، وروافض في الجنوب، الإسماعيلية في نجران، غير الحوثيين في اليمن. ولذلك قيام الملك سلمان حفظه الله الآن ورعاه، هذا القيام القوي الشديد إنما كان نابعاً عن استشعار الخطر في المنطقة الآن. ليس بيننا وبينهم إلا أن يهجموا على حدودنا فقط. واعلم أن رافضة الداخل خنافي لرافضة الخارج، وقنابل موقوتة لرافضة الخارج. فولاء الرافضة هنا ليس لبلادنا ولا لحكامنا ولا لديننا ولا لعلمائنا، ولاؤهم لقوم وملال إيران. أنتم فاهمين هذا يا جماعة؟ والحمد لله صار هذا من العلم الذي يفهمه الصغار أصلاً قبل الكبار، والعوام قبل العلماء. بانت عداوة الرافضة وظهرت عداوتهم واتضحت، نعوذ بالله منهم، ونسأل الله أن يكفينا وأمتنا شرهم. فإذن هذا واقع ولا جرم في ذلك. مسألة، وأعطيكم بس مسألة بسيطة خفيفة. قوله ويسألهم الشفاعة، اعلم أن من طلب الشفاعة من غير الله عز وجل فقد طلب من غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز لمخلوق أن يطلب من مخلوق آخر أن يشفع له عند الله، لأن هذا من طلب الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. ومن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر بإجماع المسلمين. وقد قرر العلماء أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا برضا الله عز وجل وإذنه. وبين الله عز وجل في مواضع من كتابه أن الشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم منتفية يوم القيامة، فلا أصنامهم ستنفعهم، ولا أصنامهم ستشفع لهم، ولا أصنامهم ستجلب لهم خيرا، ولا أصنامهم ستدفع عنهم شرا، وإنما هي معتقدات فاسدة وخيالات إبليسية وأوهام شيطانية قامت في قلوب هؤلاء فأوجبت لهم طلب الشفاعة منهم. قاعدة: لا ينظر في الشرك عظمة من أشركت به، لا ينظر في الشرك عظمة من أشركت به. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يخرج الشرك عن حقيقته ومسماه، أنك إنما عبدت هذا المعظم عند الله عز وجل. فمهما عظمت منزلة المخلوق عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يزال عبدا مربوبا ضعيفا عاجزا لا يقدر على شيء لا يريده الله. ولذلك فمن عبد الملائكة فلا حق له أن يقول أنا أعبد أعظم المخلوقات عند الله عز وجل وهم الملائكة. فنقول حتى وإن عظمت منزلة من أشركت به فهذا لا يخرجك عن كونك مشركا خارجا عن دائرة الإسلام، لأنك اتخذت بينك وبين الله وسائط. فإذا لا ينظر إلى عظمة هذه الواسطة، ولا ينظر إلى رفعتها عند الله، ولا علو منزلتها عند الكريم عز وجل. فلا يجوز اتخاذ الوسائط مهما عظمت منزلتها. وأعظم من عبد مع الله عز وجل الملائكة والرسل والأنبياء، هؤلاء أعظم من عبدوا مع الله منزلة. وقد أبطل الله عز وجل عبادة الملائكة في آيات كثيرة يبين أنهم لا يصلحون أن يكون آلهة ولا أربابا معه. قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون، فوصفهم بأنهم عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهؤلاء يمتثلون أمر الله، ومن يصلح أن يؤمر فلا يصلح أن يكون ربا. الرب هو الذي لا يؤمر، قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الرب ما يؤمر، الرب يطلب ويدعى فقط، أما يؤمر فالذي يؤمر لا يصلح أن يكون ربا. فبما أن الله أثبت أن الملائكة يؤمرون، فإذا هذا أخرجهم عن دائرة صلاحية كونهم أربابا مع الله عز وجل. وقال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل مبينا شدة خوف الملائكة من الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. يفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك خوفا من الله عز وجل. وفي رواية: إذا قضى الله الأمر في السماء أخذت السماوات منه رعدة، رعدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع الملائكة ذلك غشي عليهم، يعني سقطوا. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هدأت قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهل الرب يخاف؟ الرب ما يخاف. قال الله عز وجل: ولا يخاف عقباها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الرب ما يصلح أن يخاف. من يصيب قلبه الخوف والذعر والرعدة هذا لا يصلح أن يكون ربا، ولا يصلح أن يكون خالقا ولا إلها مع الله عز وجل، كذا ولا لا؟ قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله، إذن الملائكة مخلوقون، والرب لا يصلح أن يكون مخلوقا. الرب لا يصلح أن يكون مخلوقا. ولذلك قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أنتم معي يا جماعة؟ فإذا بطلت عبادة الملائكة فتبطل عبادة من دونهم من باب أولى، لأن أعظم من عبد من دون الله هم الملائكة. وكذلك الأنبياء، قد أبطل الله عز وجل عبادتهم. أعظم الأنبياء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجرى الله عز وجل على نبيه في حياته أشياء ليثبت أنه لا يصلح أن يكون رباً ولا يصلح أن يكون إلهاً مع الله عز وجل. فأجرى عليه الأمراض، والأمراض ما تجري على الله. الرب ما يصلح أن يمرض، اللي يمرض هذا مو برب. وأما قول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، فقد فسر آخر الحديث أوله بأن الذي مرض حقيقة هو العبد وليس هو الله عز وجل، وهذا له موضع آخر. وكذلك أجر الله عليه أن أصابه السحر في جسده. الرب ما يسحر، وكان يجوع ويعطش ويصاب بعدوه، فقد شج رأسه في يوم أحد وكسرت رباعيته، وقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. كل هذا أجراه الله لماذا؟ لا ليعذب نبيه حاشا وكلا، وإنما ليثبت للناس بالإثبات القطعي الواقعي الحسي اللي يرونه أمامهم أن هذا بشر مثلكم، ترى لا يصلح أن يكون خالقا ولا ربا ولا إلها مع الله عز وجل. فبالله عليك، إذا بطلت عبادته وهو أفضل الأنبياء، فبطلان عبادة غيره من الأنبياء من باب أولى. وإذا بطلت عبادة الملائكة والأنبياء فتبطل عبادة الأولياء والصالحين من باب أولى، لأن بطلان عبادة من فوق يدل على بطلان عبادة من هو أسفل. هذا من باب القياس الأولوي الذي يتضح لأهل التوحيد والعقيدة الصافية. أفهمتم هذا؟ والله أعلم. ونكون بذلك انتهينا من الكلام على الناقض الثاني، نبدأ بعد صلاة المغرب في الناقض الثالث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.